محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ينقر ناقوس الخطر، فبعد المصادقة على الجزء التكميلي من قانون مالية تونس لسنة 21 و2000، وذلك بحضور رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي صحبة لجنة مالية كاملة أعدت للغرض، تم التفطن إلى خطورة هذه الميزانية على المواطنين التونسيين وقدرتهم الشرائية، خاصة وأن مبالغ طائلة ضخت لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس، والحكومة تنوي استكمال مسيرتها في هذا المنحى، أي في محاولة تطويق انتشار العدوى بفيروس كورونا في البلاد، وذلك بإمكانية تخصيص تمويلات ومبالغ أخرى لهذا الهدف. وبالطبع فإن هذه المبالغ لن تتحصل عليها الحكومة بشكل سهل، ولكنها سوف تعتمد على الزيادات المختلفة والأداءات التي ستمس من القوت اليومي للمواطن التونسي، خاصة وأن الميزانية، ميزانية الدولة التونسية، تعاني من عجز قدر ب 14% من الناتج المحلي الخام للبلاد. وقد دعا محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إلى خفض خطط الإنفاق المختلفة بعدما طلبت الحكومة التونسية من البنك شراء سندات لتمويل هذا العجز المالي الذي قدر كما قلنا ب 14% من الناتج الوطني. كما أبلغ محافظ البنك المركزي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى، وإن تعدت المساهمة هذه النسبة فسيؤثر ذلك بشكل مباشر وسلبي جداً على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. يذكر أن الأوضاع المالية في تونس تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، إذ أن نسبة العجز التي ذكرت هي الأعلى منذ 40 عاماً، وهذا العجز يعود بحد كبير لزيادة الإنفاق بمقدار 4 مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا. ونفى محافظ البنك المركزي بأن البنك يرفض مساندة جهود الدولة التونسية لمجابهة هذا العجز، ولكن البنك يرفض كذلك تطبيق إجراءات مالية هو متيقن بأنها لن تكون في مصلحة المواطن التونسي بالمرة. الأسبوع الماضي حذر البنك المركزي على لسان المحافظ من أن خطة الحكومة للمطالبة بشراء سندات خزانة أخرى تشكل تهديداً فعلياً للاقتصاد، بما في ذلك زيادة الضغط على السيولة وارتفاع معدل التضخم المالي والإضعاف من قيمة العملة المحلية. وما زاد الوضعية سوءاً في تونس هو كثرة الديون التي يجب على الحكومة التونسية سدادها سنة 2020، إذ تقدر هذه الديون بـ 4 مليار دولار في مجملها. وزير المالية التونسي رضا شلغوم أكد في تصريحات إعلامية له بأن الدولة لن تكون قادرة على سداد كل ديونها لهذه السنة، وسوف تسدد فقط 11.9 مليار دينار تونسي، وستضطر إلى اقتراض 11.4 مليار دينار تونسي لتمويل الموازنة. وقال شلغوم بأن جميع مشاريع التنمية في مجملها يمكن أن تعتبر الدولة التونسية بأن تمويلاتها متوفرة، لكن النقاشات الآن حول تمويل الموازنة مع البنك الدولي ومع الجانب الياباني والألماني والاتحاد الأوروبي جارية لهذا الغرض. وتابع الوزير قائلاً: نتوقع تمويلاً أيضاً عبر برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد الدولي، وباقي التمويلات ستكون عبر السوق المالية العالمية. وبما أن تونس تعد ديمقراطية ناشئة، فهي تتمتع بما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي للديمقراطيات الناشئة الذي يقترحه صندوق النقد الدولي في العالم، والهدف منه هو تسهيل الصندوق الممدد منذ سنة 2016 بقيمة تناهز 2.9 مليار دولار أمريكي. وإلى حد هذه اللحظة ما قام صندوق النقد الدولي بصرفه لصالح تونس لا يتعدى 1.6 مليار دولار أمريكي. ورغم أن هذا البرنامج الذي حدده صندوق النقد الدولي لحماية الدول النامية والتي نشأت فيها ديمقراطية جديدة من الإفلاس ومن انهيار الاقتصاد ومنع ظهور الاختلالات في الموازنات المالية للدول الناشئة، فإن هذا غير كافٍ، لأن الديون قد كثرت في الجمهورية التونسية، وذلك لحل مشكلة التداين. فلسداد قروض قديمة تلجأ الحكومات المختلفة التونسية إلى طلب قروض جديدة من بلدان أخرى، مما يجعلها غير قادرة على الخروج من دورة التداين. في سنة 2020، من أهم وأكبر القروض التي تحصلت عليها الجمهورية التونسية هو قرض قدر ب 350 مليون يورو قدمته فرنسا لتونس لتمويل الإصلاحات في سبيل تحسين الاقتصاد التونسي. من جهتها، أعلنت فرنسا على التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بمنح تونس 100 مليون يورو كدفعة أولى كما قلنا، وذلك في إطار برنامج دعم السياسات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي. أما الثانية فستكون بقيمة 38 مليون يورو، وترتبط بتعزيز تزويد منطقة تونس الكبرى بالمياه. وما تبقى من القرض سيأتي في إطار أقساط متتالية في الأربع سنوات القادمة. الأموال التي ما تنفك الحكومة التونسية تقترضها لإحداث إصلاحات اقتصادية. هناك من الخبراء الاقتصاديين التونسيين من يقول بأن الأهمية الآن يجب إيلاؤها للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، فآخر الإحصائيات تقول بأن هذه المقدرة تراجعت بنسبة 88% في العشر سنوات الأخيرة ما بين سنتي 2010 و2019، وذلك نتيجة انخفاض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، خاصة وفق بيانات البنك العالمي. واستعادة قدرة شرائية لمواطن من الطبقة المتوسطة تضاهي تلك المسجلة سنة 2010، وتتطلب مضاعفة أجر هذا الأخير ليمر من 760 ديناراً إلى 1500 دينار، أي ما يعادل ضعف ما كان يتلقاه كراتب شهري لسنة 2010. ما فماش الانتاج فما كان ضغط، ما فماش الناس كل تهز ساق تغرق ساق، تشرفهم كلهم مسالين، كلهم عايشين بالقروضات، كلهم شعب، كل واحد في واحد، كلهم تعبين برجولي ولا بنسمع كلامي بجديات، اللي تعب شعب تعب شنو مزدوط غالي، صنص غالي، كل شيء غالي، مواطن مع مواسيط معاش لقي روح، الناس كل تهز براسها وتصمت، الشهرية جماعة شهرية تهز مش لقي روح، جماعة مواطن عادي بسيط فهمت، لا مش لاقي روح لا من القبة لا من تصور في المخ، ما متلكونه خاطرهاش، ما فماش مربوع، ما فماش انتاج، مش قادرين يصوروا العباد، معيشة غالية، ما فماش مدخول، ما فماش العباد مسكنات ما عادش يجمو يشريو حتى شيء، كيلو بطاطا 300، الطماطم 3000، شنو اللي تحسن؟ مارينا تحسن شيء، شيء غالي والعباد ما عادش خالطين على حتى شيء، ما عادش خالطين. الكيلو بنان 5000، العبد يخسر فيه، يخسر له بعينه ما يجمش ياكله، شنو اللي رخص ما رينا شيء رخص. الحليب يعطيوهونا بالسيف لما مع حقاضي يزيد، ما فماش الزوالي مسيكن ما عاش خالطه على حد شيء، شنو اللي رخص ما رينا حد شيء رخص، ما رينا حتى شيء مسيكن، اللي عنده 3 و4 واللي كاري زاد مسكين ما عاش خالطه على حد شيء، ماناش خالطين على حد شيء يا اخويا، ما حد شيء رخص. لهذه الاسباب دعا محافظ البنك المركزي الحكومة التونسية لمراجعة ما تطلبه من البنك بإصدار سندات خزانة لتغطية العجز المالي الذي قدر ب 14% من الناتج المحلي الداخلي لتونس، نظراً لما في ذلك من خطر على المقدرة الشرائية للتونسي وما يمكن أن تخلفه هذه القرارات من تعميق لفجوة الفقر في تونس. المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى على حد سواء في تونس لم تسلم هي الأخرى من هذه الانعكاسات الخطيرة للاقتصاد وانهياره على مردودها. فنظراً لإثقال كاهل الدولة بسداد القروض، فإن هذه المؤسسات قد فقدت قدرتها التنافسية وأصبحت غير قادرة على القيام بدورها لدفع عجلة الاقتصاد التونسي. أما عن تراجع قيمة الدينار مقارنة بعملات أخرى كاليورو والدولار مثلاً، فقد تم إرجاح ذلك إلى العجز التجاري الثقيل على الموازنة في تونس من 4.8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 إلى 14% تقريباً سنة 2019. وسبب آخر من أسباب تراجع قيمة الدينار يرجع إلى ضخ سيولة مالية هامة في السوق، ما قدر ب 15 مليار دينار سنة 2010 مقابل 1 مليار مليار دينار سنة 2020، وترفيع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي، وزيادة الضغط الجبائي والأداءات على المواطنين. كل هذه العوامل التي ذكرناها جعلت من الحكومة التونسية غير قادرة على مجابهة المصاريف المختلفة للدولة، وجعلتها تعلن في وقت ما أنها غير قادرة على سداد رواتب الموظفين في القطاع العمومي بالنسبة للست أشهر القادمة. اليوم قال لنا محافظ البنك المركزي أنه نسبة التضخم مش ترتفع، مخاطر كبيرة لارتفاع نسبة التضخم، وكذلك لسعر صرف الدينار سيتدهور عندما يقع تعبئة 10000 مليار. علاش؟ على خاطر 10000 مليار ما ثماش في مقابلها انتاج ثروة، بالعكس هي ستون انجكسيون مونيتير لمجابهة نفقات عمومية. في شهرين لازمنا نوفروا 10 مليار دينار. ال 10 مليار دينار هذوما منشنو جايين؟ جايين من 6 مليار دينار اللي هما نقص في موارد الدولة من اللي جاي من الأداءات نظرا لجائحة الكورونا، 4 مليار دينار قررت الحكومة ان هي تغطي بها عجز مؤسسات عمومية فيما يخص الدعم، دعم بالنسبة للستير وبالنسبة لديوان الحبوب. سيد محافظ البنك المركزي يقول لك ماهوش وقته. إذن فإن قانون المالية المقترح أو قانون المالية التعديلي المقترح لسنة 2020 يقول الكثير من النواب بأنه لا يرتقي لمستوى إكرام الشعب التونسي، وأنه سيزيد من تعميق الهوة بين المواطن ونفقاته. فالعديد من النواب وخلال جلسات عمل اللجنة المالية والتخطيط والتنمية دعوا إلى سحب هذا المشروع واستبداله بخيارات أخرى يمكن أن تخدم مصلحة الشعب التونسي، خاصة فيما يخص المقدرة الشرائية له. ولم ينس العديد من النواب خلال جلسات المداولة المختلفة لمناقشة هذا القانون التكميلي للموازنة المالية لسنة 2021 لتونس، لم ينسوا التذكير بالمخاطر التي تمثلها جائحة كورونا على الشعب التونسي، وذلك على الصعيدين الصحي من ناحية والاقتصادي من ناحية أخرى. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيد سليم سعد الله صرح في أكثر من فرصة بأن المواطن التونسي يعاني فعلاً من تراجع مقدرة شرائية غير مسبوق، وقد جاء الحجر الصحي الشامل الذي فرضته تونس خلال شهر مارس ليزيد في عجز المواطن المالي، وأضاف بأن المنظمة تلاحظ ارتفاعاً مهماً جداً في أسعار عديد المواد، خاصة بأن مواطنين كثر يتقدمون بشكاوى يومية لرفع المسألة لمنظمة الدفاع عن المستهلك، ولكن السبب في ذلك ليس التجار فقط، ولكن قانون المالية والضرائب التي تفرض في هذه القوانين على المواد المستهلكة المختلفة هي السبب وراء ارتفاع الأسعار المجحف الذي يعاني منه المواطن التونسي. لذلك فإن الزيادة المرتقبة في الترفيع في الأسعار بفضل قانون المالية لسنة 2021 رفضت من قبل نواب كثر، وها هم يدعون لسحب هذا المشروع، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021. أما تفاعلات رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فقد كانت متباينة بين من هو موافق على ما قاله مروان العباسي محافظ البنك المركزي ومن هو مناهض لذلك. فمن بين التعليقات تحت الأخبار التي تهم موقف البنك المركزي التونسي من طلب الحكومة لسندات الخزانة لمجابهة العجز في الميزانية، نجد من كتب: كل الذين ينتقدون التجاء الدولة إلى اقتراض وتوفير المليارات لإنقاذ أرواح التونسيين في ظل كورونا وكلفتها الباهظة في كل القطاعات، هؤلاء مثل محافظ البنك المركزي، إما أن أزمة كورونا لا تهمهم ولهم الإمكانيات المالية الكافية والدولار التي تمكنهم من العلاج خارج البلاد إن لزم الأمر، ولا يقدموا مع انتقاداتهم حلولاً أخرى لمجابهة كورونا على الأقل، ولا يقولون ما قامت به الآن حتى الدول الأوروبية الغنية من الالتجاء إلى الاقتراض الداخلي، أي اقتراض الدولة من بنوكها الداخلية. كل الانتقادات التي تلقاها مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي بعد البيان الذي أصدره البنك، والذي قال فيه أن الدولة ولمواجهة هذا الوضع القاسي من المنتظر أن يتم تكثيف لجوئها إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14.3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي المقترح مقابل 2.4 مليار دينار حسب القانون المالي الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية للبلاد. هذه الانتقادات لما صرح به مروان العباسي لا يتشاطرها الكثيرون، فالأغلبية توافق بأن ما تطلبه الحكومة من البنك المركزي سيقوض بنيان الاقتصاد في تونس وسيجعل المواطن غير قادر على الاقتراض من البنوك الداخلية، بما أن هذا سوف يصبح حكراً فقط على الدولة التونسية لا غير. وهنا شدد محافظ البنك المركزي على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي في تونس والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة كذلك على مستوى التضخم وتراجع الدينار التونسي في مجابهة عملات أخرى. وتمت الإشارة خلال الاجتماع الطارئ إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور أكبر لقيمة الدينار داخلياً وخارجياً. وتم التأكيد على أن البنك المركزي ملتزم بالمهمة التي كرسها له المشرع التونسي، وهي الحفاظ على استقرار الأسعار مهما كانت الظروف، والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتطبيق القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. مساءلات كثيرة من نواب لنواب آخرين خلال مداولات لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تتكون من الكفاءات المالية المختلفة التي اختارتها الحكومة لإنشاء قانون المالية لسنة 2021 و2000، وهذه إحداها. احنا متوسمين فيكم خير، قلنا يا ذوما كفاءات وطنية ولاد الإدارة التونسية، معناها انه مالما كنتوا تغزوا انتوما من بعيد قبل تشوفوا في الإخلالات اللي كانت موجودة في المشاريع القوانينية نتاع المالية السابقة. نورمالمون انتوما كيف جيتوا انتوما ناس ولاد الميدان مباشرة، باش تعملوا كرياسيون، باش تخلقوا حاجات جديدة. دونك احنا مشكلتنا قاعدين في نفس الاجتراء، نفس الشيء قاعدين نكرروا فيه، هي بيدة. معناها شنو اللي يختلف على مشاريع القوانين السابقة؟ بالعكس هذا ممكن نشوف فيه أخطر، لأنك أنت مشيت مباشرة للعظم. طب أنت معناها كي مش تتجه للبنوك المحلية، معناها أنت مش تسكر حتى على المواطن اللي هو كان ياخذ فيه هامش نتاع حرية في المجال هذا، وكان هو ياخذ في قروضات من غادي. انت معناها مش تولي البنوك تتمعش مباشرة وامورها واضحة وهامش الربح نتاعها موجود، ولكن مش نسكروا على بقية المواطنين العاديين او الحرفيين الصغار او المؤسسات الصغرى. خلينا نكونوا واضحين، عندكم باش سبل باش نجموا تحققوا حاجات اخرين، موجودين باش حاجات. انتوا احنا قانون بي بي بي خدمناه وخليناه غاديك في الرفوف موجود، ما ثمش حتى استفادة منه وما ثم حتى تفعيل ليه، اللي هو قانون ينجم يحل 7000 باب في الاقتصاد التونسي. ما فهمتش احنا نخدموا قوانين ولا قديم. الشركات المصادرة اللي فهمتني ولا كانت امس في الايام هي سبب معنا في انتعاش الاقتصاد التونسي. اليوم الشركات هذية هي سبب الازمة في تونس. وانا نزيدك حاجة روا، وهذي مصرفية، يعني احنا عملنا ديجا معنا مبادرة في الموضوع هذي. شركات المصادرة بالله اعطوني في الحسابات متاعكم شنو شفتوهم وقديش نسبة العجز اللي مساهمة فيه هي في الميزانية تاع الدولة. وانت تشوف ما يخدموا في حد شيء وخاسرين، ولي صالير نتاع البي دي جي نتاعهم معناها اكثر من الوزرة. ما فهمتش هذايا زاد علاش. اجدني امام مشروع قانون الميزانية اراه راعى كل شيء الا الشعب التونسي او الشق الفقير منه. مشروع قانون سيكسر ما بقي من عظام الشعب التونسي وسيستنزف مقدرته الضعيفة، بل سيمارس عليه إرهابا جبائيا جديدا. مشروع القانون المذكور سيسبح بحمد أرباب الأموال وسيخضع راكعا لأصحاب المليارات للأسف الشديد، وسيغرق الشعب التونسي في رباعي جديد: تجويع، تطويع، تركيع، فتطبيع مع الفساد المالي الذي صارت تحميه الدولة. لأتساءل وأقول، أين مشروع قانونكم من التهرب الضريبي للحيتان الكبيرة التي ترتع في تونس؟ أين مشروع قانونكم من التهريب الذي تشرف عليه وتكرسه بيادق الرأسمالية؟ أين مشروع قانونكم من الفساد في الصفقات العمومية والرشوة؟ أين مشروع قانونكم من الفساد في المؤسسات الصحة العمومية وسرقة الأدوية من الصيدليات؟ أين مشروع قانونكم من الشركات البترولية التي تنهب ثروات الشعب التونسي وتستنزف موارده بكبلي، فوار، ودوز، والكامور، الكلعة، والتطاوين وغيرها. كل هذه الردود والتفاعلات خلقت في تونس جواً من الخوف مما هو قادم بعد إمكانية المصادقة وعدم الإقرار بسحب المشروع التكميلي لقانون المالية لسنة 21 و2000 لما فيه من خطر واضح على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وعلى الاقتصاد بشكل عام في تونس. وما زاد خوف المواطنين والنواب على حد سواء من تطبيق هذا القانون هو عدم وضوح المستقبل الاقتصادي في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل غير مسبوق في تونس. نحن مستمعين في انتظار تفاعلكم وتعليقاتكم على موضوعنا لهذا اليوم في حلقتنا من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقات أخرى مع مواضيع أخرى.